ما بعد، فيا عباد الله، يروى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه حدث قوما فقال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، فجزء للمؤمن، وجزء للكافر، وجزء للمنافق. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما المؤمن فيتزود، أي يتزود من جزئه. أما المؤمن فيتزود، وأما المنافق فيتزين ظاهره، وأما الكافر فيتمتع، أي كما تتمتع الدابة. أما المؤمن فيتزود من هذه الدنيا، طعامه عبادة، شرابه عبادة، نومه عبادة، إن نوى بذلك طاعة الله. أما المؤمن فيتزود، وأما المنافق فيتزين، وأما الكافر فيتمتع. عباد الله، المؤمن يتزود لأنه يدرك أن وراءه يوما سيسأل فيه، يوما قال الله عز وجل فيه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. يوم وصفه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال علماؤنا له حكم المرفوع. يقول أبو هريرة: إذا كان يوم القيامة أتي بجهنم فوضعت أو جعلت على يمين العرش، ثم يلقى عليها الذل والانكسار، فيقول الرب أو فيوحي إليها: ما هذا الذل؟ فتقول النار: إلهي، إني أخشى أن يكون لك في نقمة، يعني أن تعذبني. النار تخاف من عذاب الله عز وجل. إلهي، إني أخشى أن تكون لي، أن تكون فيك أو لي فيك نقمة. أعيد الحديث. فيوحي الرب عز وجل إليها: ما هذا الذل؟ فتقول: إلهي، أخشى أن يكون لك في نقمة. فيقول أو فيوحي الرب عز وجل إليها: إني جعلتك نقما وليس لي فيك نقمة، جعلتك نقما على من عصى وعلى من كفر، وليس لي فيك نقمة. عندئذ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فتزفر النار زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرت، ثم تزفر أخرى فما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، إلا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، فيقول: ربي ربي أمتي أمتي، ربي ربي أمتي أمتي. إخوتي الكرام، عباد الله، أما ينبغي أن تتزود ليوم هذا شأنه وهذا وصفه؟ وقد ذكرت لك في أسابيع مرت أن من خير الزاد التخلق بخلق الأمانة، وذكرت لك أن مجالات الأمانة ثلاثة: أولا في حقوق العباد، وقد ذكرت طرفا منها، وفي النفس وحقوق ورعاية حقوق الله تبارك وتعالى، وسنذكر شيئا من مراعاة الأمانة في حقوق الله عز وجل. إخوتي الكرام، يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الأمانة في كل شيء لازمة، حواسك أمانة لله، وبصرك أمانة، أكد عليه مع أن الحواس تشمله، وفرجك أمانة. الأمانة في كل شيء لازمة، ثم عدد الوضوء والصلاة والحج والزكاة، ثم قال بعد ذلك: والرعية في أيدي أولي الأمر أمانة. والرعية في أيدي أولي الأمر أمانة. إخوتي الكرام، نتكلم عن أمانة الحواس ثم ننتقل إلى أمانة الرعية في أيدي ولادها. حواسك أمانة. اقرأ قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورحم الله الإمام القرطبي عندما قرأ هذه الآية قال: هذا نظير قول محمد صلى الله على محمد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. نعم، وقال علماؤنا: إن كل عضو من أعضائك لله عز وجل فيه أمانة. كل عضو من أعضائك فيه لله عز وجل أمانة. إخوتي الكرام، ورحم الله الإمام الألوسي، قال: تسأل هذه الحواس وهذه الأعضاء يوم القيامة فيقال لها: هل أدى صاحبك حق الله فيك؟ بعد أن يلقى عليها فهم السؤال وفهم الخطاب، بعد أن يلقى عليها فهم السؤال وفهم الخطاب. إخوتي الكرام، ورحم الله الإمام البرسوي عندما قال: هذه الحواس أمانة، فمعنى هذه الأمانة كما يقول: أمانة البصر أن تستعمله في العلوم والمعارف وقراءة كتاب الله وحديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم النظر والاعتبار في مخلوقات الله لتدلك على خالقها وبارئها. واحذر أن تخون هذه الأمانة، قال البرسوي، وخيانتها يكون أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل عليك، وأن تنظر إلى أمور لا تحل لك. كل ذلك من تضييعها. ثم ذكر كل حاسة على حدة وقال: أما أمانة السمع فأن تستعمله في تلقي العلوم والمعارف الشرعية والتي تفيدك في الدنيا كذلك، مما هو فرض عين وفرض كفاية. ثم قال: وخيانة هذه الحاسة أن تسمع بها أو أن تستمع إلى الغيبة والنميمة والمعازف والملاهي الحرام، كل ذلك من خيانة أمانة السمع. إخوتي الكرام، ولذلك جاء في الأثر وفي الحديث القدسي أن الرب تبارك وتعالى لما خلق آدم قال وعرض عليه الأمانة فقبلها بعد أن عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها إشفاقا خوفا، قال: أما، في الحديث القدسي، أما وقد حملت الأمانة فحملتها فسأعينك. وانتبه إلى الإعانة يا عبد الله، تدرك أن حواسك لله عز وجل أمانة، فسأعينك. كيف تكون الإعانة؟ يقول الرب عز وجل في الأثر القدسي: فسأجعل لبصرك غطاء. فإذا خشيت أن تنظر إلى ما حرمته عليك فأرخي الستر وأرخي الغطاء حتى لا تخون هذه الأمانة. وسأجعل للسانك لحيين وغلقا، شفتين تبند عليه، فإذا خشيت أن تقول شيئا لا يرضي ربك فأغلق الغلاق، أغلقه. وسأجعل لفرجك لباسا وسترا، فاحذر أن تكشفه على ما لا يحل لك، فسأعينك. هذا عون الله عز وجل يعين من عرف هذه الأمانة وعزم وحمل نفسه على حملها، فالله عز وجل يعينه. أخي الكريم، إذا عرفت هذا فينبغي أن تصون سمعك وبصرك وحواسك عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، تؤجر ويكون ذلك زادك إلى الله، ويكون ذلك إلى ذلك اليوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا بالنسبة للخلق على العموم أن يصونوا بصرهم. نعم، امرأة كان أو رجلا، حاكما كان أو محكوما، عبدا كان أو سيدا، ينبغي أن يصون. أما الأمانة الثانية التي هي من حقوق الله والتي يسموها أو يسميها علماؤنا الأمانة الكبرى أو الولاية الكبرى، فهي القيام بحق الرعية من قبل ولاة الأمور. هذه أمانة كبرى، نعم، ينبغي أن يعيها الحاكم المسلم يا عباد الله. يؤيد أنها أمانة وأنها مسؤولية كبرى ما روى عبد الرحمن العبشمي القرشي الذي أسلم يوم الفتح وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وانخرط في الغزو في جيش عثمان، فذهب إلى سجستان وفتح كابل وعاد إلى البصرة ومات فيها عليه رحمة الله ورضوان الله. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فضيعها لم يجد ريح الجنة، لم يجد ريح الجنة، لم يجد ريح الجنة. وفي رواية أخرى لغيره يقول زيادة إضافة: وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا، من رواية معقل بن يسار فيه هذه الزيادة: وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية أخرى رواها الخطيب قال: من استرعاه الله رعية فقصر في نصحها وحفظ أمانتها، مما يدلك على أنها أمانة. ضاقت عليه، ضيقت عليه رحمة الله التي وسعت كل شيء، ضيقت عليه رحمة الله التي وسعت كل شيء. عباد الله، والأمور التي يجب أن يصونها ولي الأمر خمسة أو ستة على روايتين، فإن الإنسان إذا كان معرضا أن يظلم فيها لم تستقر حياته ولم تستقر معيشته ولم يهنى. هذه الأمور: أن يحفظ ماله، وأن يحفظ دينه، وأن يحفظ دمه، وأن يحفظ عقله، وأن يحفظ نسله، وأن يحفظ عرضه كذلك. هذه سماها العلماء الضروريات الخمس أو الست، ينبغي أن تصان. فإذا هدد الإنسان في حياته أو في ماله لا تستقر له ولا يستريح، وإنما نعم وضع ولاة الأمور ليصونوا هذه الأمور على رعاياهم وليحفظوها. ويروي أصحاب التاريخ في وجوب صون ذلك، صون الحياة على الخصوص، لطيفة جميلة أذكرها إن شاء الله تعالى. يروي المؤرخون أن ملكا من الملوك أصابه داء وبيل، أسأل الله تعالى أن يسلمكم والمسلمين جميعا، وأجمع الأطباء والحكماء في مملكته أنه يحتاج إلى مرارة فتى بمواصفات خاصة، تؤخذ هذه المرارة فيكون فيها شفاء. هكذا قرر الأطباء، وأرسل الملك عيونه في مملكته ليستطلع شابا أو فتى فيه هذه المواصفات، سنه ونعم جسمه هكذا، حتى وجدوا هذا الفتى، نعم، وكان ابنا لأحد دهاقنة الفرس، فاستدعى والديه الملك وأكرمهما إكراما عجيبا وأغدق عليهما المال والهدايا مدة من الزمن حتى استأنسا، ثم شرح الملك لهم القضية. القضية كذا، وأنا أريد أن أخذ مرارة ولدكم بعد قتله. فلم يكن لهما بد من الاستسلام، ثم لا بد من القاضي عندهم أن يفتي بجواز هذا. وجاء بالقاضي وأفتى بسرعة، يباح نعم إهلاك دم أحد الرعية في سبيل سلامة الملك. عندئذ جاء بالجلاد، فلما نظر الفتى إلى الجلاد حول عنه بصره ورفع بصره إلى السماء، ورفع بصره إلى السماء ثم تبسم، تمتم بكلمات ثم تبسم. قال الملك: ما ضحكك في مثل هذه الحال وأنت مقدم على الموت؟ قال: أيها الملك، إنه دلال العبد على ربه، والذي يفوق دلال الولد على والديه. ماذا تنتظر؟ لقد وضعت دعوتي أمام قاضي الأرض والسماء، وكيف لا أفعل ذلك أيها الملك؟ وقد أسلمني أبوايا إلى الهلاك طمعا في شأن من شؤون الدنيا، كما أسلمني القاضي إرضاء لك. فلما أسلمني الجميع لم يكن لي إلا باب خالق السماوات والأرض ألتجئ إليه. ثم قال بيتا من الشعر: إلى الله أشكو منك ما قد يسوءني، وأنت رجائي في الخطوب وموئلي. أي أشكو إلى الله عز وجل إذا حاقت بي الخطوب، فإنما الله تبارك وتعالى الرجاء والموئل إذا حزب الأمر. قال: وإذا بعيني الملك تدمعان. ثم قال: والله لخير لي أن أموت بعلتي أفضل من أن أفرط بدم بريء من الرعية. قال علماؤنا عند ذلك وبعد 7 أو 8 أيام بعد أن أكرم الملك الغلام وقبله في جبينه وأحسن إليه، شفاه الله تبارك وتعالى، شفاه الله عز وجل. إخوتي الكرام، إذن ينبغي أن تصان الرعية في أنفسها، في دمائها وفي أموالها وفي عقيدتها ودينها. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يتحدث ببدعة فعلاه بالدرة ثم ضرب كذا وكذا صوتا حتى امتنع عن ذلك، وقال: رجع إلي عقلي يا أمير المؤمنين. ينبغي أن تصان الأمة في دينها وفي أخلاقها، فما ينبغي أبدا أن تفتن في هذا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى سائل كل من ولي أمرا عن ذلك. وينبغي أن تصان كذلك في مال في أموالها، فلا تصرف هذه الأموال إلا فيما يرضي الله وفي مصلحة الأمة أيها الإخوة على العموم. ولذلك يروي الحكم بن عمر بن عبد العزيز، يروي الحكم بن عمر أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاءه أهل المراكب، أهل الدواب أكرمكم الله، يطلبون العلوفة والأجرة الراتب فقال: أرسلوها إلى الشام وبيعوها لمن يشاء، فإن بغلة الشهباء تكفيني، فإن بغلة الشهباء تكفيني. إخوتي الكرام، هكذا ينبغي أن يكون المسلمون عند أمر الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من عامة الناس أو كانوا مسؤولين، حتى يلقوا الله تبارك وتعالى على خير حال إن شاء الله عز وجل. وهذه هي الأمانة الكبرى التي وضعها الله تبارك وتعالى في أعناقهم. ولذلك كان علماؤنا ينصحون هؤلاء، ينصحون ولاة الأمور ويذكرون بأنها أمانة. لما طلب الرشيد من أبي يوسف أن يؤلف له كتابا في الخراج أو في الأموال، جعل في مقدمته نصيحة مكتوبة إلى الآن. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل وله الحمد قلدك أمرا عظيما، ثوابه أفضل الثواب وعقابه أشد العقاب، يا أمير المؤمنين، فإن أنت احتفظت، فإن أنت حفظت هذه الأمانة كافأك الله تبارك وتعالى على ذلك. ولما استدعى المنصور الأوزاعي عليه رحمة الله كذلك نصحه بهذه النصيحة وبين له أن هذا الأمر أمانة من الله فينبغي أن تصونه وتحفظه ليحفظك الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، فاحفظوا هذا واعقلوه، فقد صح عن أنس أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة الكرام، جاءني في الليل سؤال وطلب مني صاحبه أن أذكر السؤال والجواب. السؤال أنه في أسرته جاءه مولود وأصبح عمره ما أدري سنتين ثلاث، المهم أراد بعض الأسرة أن يحتفلوا بعيد ميلاد الطفل، وكأنه هو عرب، ودار نقاش ثم سألني: إخوتي الكرام، أليس من العجيب يعني أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من قبلكم، نعم، ذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. قال قائل: ومن هم؟ اليهود والنصارى. قال: ومن غيرهم؟ صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه أمور تتعلق بدينهم وبعقائدهم. والله لو كان الأمر في أمور الدنيا كالعلم التجريبي من ذرة وإلكترون، هذا مطلوب منا فرض كفاية، وفرض الكفاية يبقى فرض عين حتى نؤمن. ما تجد إنسان يسألك في علم، نعم، من علومهم التجريبية التي نحن مقصرون بها، إنما يدور تقليدنا لهم في أمور تمس دينهم وعقائدهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر: من قلد الكافرين في نيروزهم وأعيادهم وسكن في بلادهم إقامة حب لا إقامة ضرورة حشر معهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم إخوتي الكرام، هذه الشجرة اللي بيسووها في عيد أصلها وثني، أصلها وثني. لما تزوج النمرود أمه سميرميث وتوفي، تزوج أمه وتوفي قبلها، كان عندها في البيت شجرة مقطوعة، فظهر منها ورقة أخضر، فتنبه قائلا: ابني لم يمت وهو حي يزورني كل عام في مثل هذا اليوم. فسوى شجرة الميلاد وعيد الميلاد هكذا، فهي وثنية الأصل، ثم دخلت إلى النصرانية بعد ذلك، بعد أن نعم اتبع الوثنيون النصرانية، ثم إذا ببعض المسلمين ينتهجون نهجهم في هذه العقائد وفي هذه البدع. إخوتي الكرام، اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نهانا الله تبارك وتعالى أن نتولاهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاعلموا هذا وسيروا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلنا نكون من الناجين إن شاء الله تعالى. إني داع فأمنوا.